ما هي كيفية صلاة الضحى؟ ومتى تؤدى؟ وهل هي واجب أم سنة؟ الجواب: يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح إلى زوال الشمس، وإذا صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو أكثر من ذلك، فالأمر في هذا واسع. يصلي ركعتين أو يصلي أربعا إلى آخر ما سبق ذكره، وبالله التوفيق. يسأل أيضا عن حكم الصلاة بعد صلاة المغرب، 4 ركعات، ركعتين ركعتين، ما حكمها؟ الجواب: للمغرب راتبة بعدها وهي ركعتان، وبعدما يصلي الراتبة إذا أراد أن يصلي تطوعا ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، فباب التطوع واسع في غير أوقات النهي. فإذا أراد أن يتطوع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بعد صلاة العشاء أو الضحى، إذا أراد أن يتطوع فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.